الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم بعد، قال الإمام النووي رحمه الله في شرح حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. الحديث قال: وقال أقضى القضاة الماوردي: ليس للمحتسب أن يبحث عما لم يظهر من المحرمات. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم، فلابد أن يكون قد رأى. ومثل الرؤية السماع أو سائر الحواس كالشم مثلا، فلو شم رائحة خمر مثلا موجودة في مكان أو رائحة دخان مثلا السجائر، فهذا قد بمنزلة الرؤية. يقول: فإن غلب على الظن استسرار قوم بها لأمارة وآثار ظهرت فذلك ضربان، أحدهما أن يكون ذلك في انتهاك حرمة يفوت استدراكها، بمعنى أنه إذا لم يهجم سوف يقع محرم وتنتهك حرمة إنسان يفوت أن يستدرك ذلك، بمعنى لن نستطيع أن ندركه لو لم نهجم. مثل أن يخبره من يثق بصدقه أن رجلا خلى برجل ليقتله أو بامرأة ليزني بها، فيجوز له في مثل هذا الحال أن يتجسس ويقدم على الكشف والبحث حذرا من فوات ما لا يستدرك. الأمارة هنا إخبار الثقة. ويقول: وكذلك لو عرف ذلك غير المحتسب من المتطوعة جاز لهم الإقدام على الكشف والإنكار. المتطوعة هنا وكلمة المحتسب اصطلاح أكثر منها معنى شرعي. المحتسب مقصود به المعين من قبل الإمام في ذلك، والمتطوعة من لم يعينه. وقد ذكروا فروقا بين المحتسب المعين وغير المعين، ذكر بعضهم من ضمنها أنها في حق المعين من قبل الإمام فريضة، وأنها في غيره تطوع، وليس كذلك. ولذلك لفظ متطوعة يعني وإن كان اصطلاح أنه في غير المعينين، إلا أنه ليس بصحيح على معناه الشرعي. فليس كل أنواع الاحتساب من غير تكليف من الإمام تطوعا، بل الحقيقة أنه ربما لا يقال فقط جاز له الإقدام، بل ربما وجب إذا علم أن فلانا يقتل إذا لم يهجم على الدار، أو المرأة تغتصب إذا لم يهجم على الدار التي علم أنهم أخذوها فيها مثلا، لوجب عليه ذلك لمنع أذية المسلم. فالصحيح أنه ليس هناك فرق يعني شرعا بين المحتسب المكلف وغير المكلف، إلا في أن المكلف صار فرض عين عليه لأن الإمام أمره بذلك، عينه لذلك. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا. فأحكام الأمر ورفع عن المنكر وسائر فروض الكفايات إذا كلف الإمام بها واحدا صارت فرض عين عليه. وأما المتطوعة فهي كما هي فرض كفاية قد يتعين في بعض الأحيان، قد يصبح فرض عين في بعض الأحيان، وذلك كالقادر الذي لم يقم به غيره لعجز أو تقصير. نقول: الفرق بين المحتسب المعين من قبل الإمام، المكلف من قبل الإمام، والمحتسب غير المكلف من قبل الإمام. الفرق بينهما في أن المحتسب المكلف من قبل الإمام صار الأمر فرض عين عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا استنفرتم فانفروا، إذا طلب منكم الخروج في الجهاد فانفروا. وهذا مثله كل فروض الكفاية، كلما كلف الإمام به واحدا صار فرض عين عليه لوجوب طاعة الإمام في مثل هذا. وأما غير المكلف فلا يزال الأمر في حقه فرض كفاية قد يتعين في بعض الأحيان، كالقادر الذي لم يقم به غيره واجب من الواجبات الكفائية وهناك قادر عليها ولم يقم به غيره من المسلمين والواجب ما زال غير مقام، وهذا الغير لم يقم به بسبب عجز منه أو بسبب تقصير، يصبح هذا الواجب فرض عين على هذا القادر لأنه لم يقم بالواجب أحد وغيره تركه، إما أنه عاجز فيكون غير واجب عليه أصلا ويصبح متعين تلقائيا على القادر الوحيد القادر، أو لأن غيره مقصر فيلزمه هو وربما أثم ذلك الغير. تكملة كلام الماوردي قال: الضرب الثاني ما قصر عن هذه الرتبة، يعني لن يكون هناك حرمة تفوت يفوت استدراكها، لن تنتهك حرمة يفوت استدراكها، ما قصر عن هذه الرتبة فلا يجوز التجسس ولا كشف الأستار، ولا كشف الأستار عنه، يعني فيش واحد يخبط البيت ويقول له مين اللي معاك دي، إلا أن يكون هناك قرائن تدل على أن هذه امرأة أجنبية ليزني به، لكن ملوش أن هو يدق الأبواب ليبحث عن المستتر. ولذلك كثير من الناس في هذا الباب يقول لك ده البلاد الفلانية مليئة بالمنكرات ولكن وراء من داخل البيوت، وهذا الأمر ليس ملزما لأفراد المجتمع عموما فضلا عن المكلفين من الأمر والنهي عن بالله بالأمر والنهي عن المنكر أن يدخلوا البيوت. نعم هذا يضر أصحابه لكن لا يضر المجتمع لأنه لم يظهر فيه، إنما يضر المجتمع ما ظهر فيه من المنكرات. يقول: فإن سمع أصوات الملاهي المنكرة من دار أنكرها خارج الدار ولم يهجم عليها بالدخول لأن المنكر ظاهر وليس عليه أن يكشف عن الباطن، يعني هذا ليس بباطن في الحقيقة، هذا أمر قد ظهر ولا مسألة ما يقصد ما يهجمش عشان يشوف مثلا إذا كان هناك خمر أم لا، هو ينكر ليه المنكرات من الخارج إذا لم يستجيبوا ولم يقبلوا وظل الأمر المنكر موجودا جاز له أن يدق الباب وأن يدخل. يقول: وقد ذكر الماوردي في آخر الأحكام السلطانية بابا حسنا في الحسبة مشتملا على جمل من قواعد الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وقد أشرنا هنا إلى مقاصدها ووسطت الكلام في هذا الباب لعظم فائدته وكثرة الحاجة إليه وكونه من أعظم قواعد الإسلام، والله أعلم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني عمرو الناقد وأبو بكر بن النضر وعبد بن حميد واللفظ لعبد، قالوا حدثنا يعقوب بن إبراهيم ابن سعد قال حدثني أبي عن صالح بن كيسان عن الحارث عن جعفر بن عبد الله بن الحكم عن عبد الرحمن بن المسور عن أبي رافع عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. قال أبو رافع: فحدثته عبد الله بن عمر فأنكره علي، فقدم ابن مسعود فنزل بقناه فاستتبعني إليه عبد الله بن عمر يعوده فانطلقت معه، فلما جلسنا سألت ابن مسعود عن هذا الحديث فحدثنيه كما حدثته ابن عمر. قال صالح: وقد تحدث بنحو ذلك عن أبي رافع. رحمك الله. قال النووي رحمه الله: الحارث ابن فضيل الأنصاري الخطمي أبو عبد الله رحمه الله. المدني روى عن عبد الرحمن ابن أبي قراد الصحابي قال عنه ثقة. أما أبو رافع فهو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأصح أن اسمه أسلم، وقيل إبراهيم وقيل هرمز وقيل ثابت وقيل يزيد وهو غريب. يقول وفي هذا الإسناد طريفة، وهو أنه اجتمع فيه أربعة تابعيون يروي بعضهم عن بعض: صالح والحارث وجعفر وعبد الرحمن. يقول وقد جمعت فيه بحمد الله تعالى جزءا مجتمعا على أحاديث رباعيات، منها أربعة صحابيون بعضهم عن بعض وأربعة تابعيون بعضهم عن بعض. يقول قد قال أبو علي الجياني عن أحمد بن حنبل، عن أحمد بن حنبل رحمه الله قال هذا الحديث غير محفوظ. قال وهذا الكلام لا يشبه كلام ابن مسعود، وابن مسعود يقول اصبروا حتى تلقوني، هذا كلام القاضي رحمه الله. قال الشيخ أبو عمرو هذا الحديث قد أنكره أحمد بن حنبل رحمه الله، وقد روى عن الحارث هذا جماعة من الثقات، ولم نجد له ذكرا في كتب الضعفاء. وفي كتاب ابن أبي حاتم عن يحيى بن معين أنه ثقة، ثم إن الحارث لم ينفرد به بل توبع عليه على ما أشعر به كلام صالح ابن كيسان. يقول وقد تحدث بذلك عن أبي رافع، قال صالح وقد تحدث بنحو ذلك عن أبي رافع، يبقى لم ينفرد الحارث. يقول وذكر الإمام الدارقطني في كتاب العلل أن هذا الحديث قد روي من وجوه أخر، منها عن أبي واقد الليثي عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما قوله صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني، فذلك حيث يلزم من ذلك سفك الدماء أو إثارة الفتن أو نحو ذلك. وما ورد في هذا الحديث من الحث على جهاد المبطلين باليد واللسان، فذلك حيث لا يلزم منه إثارة فتنة، على أن هذا الحديث مسوق في من سبق من الأمم وليس في لفظه ذكر هذه الأمة. هذا آخر كلام الشيخ أبي عمرو وهو ظاهر كما قال. وقدح الإمام أحمد رحمه الله في هذا بهذا عجب، والله أعلم. ولا شك أن الحديث وإن ورد في من قبلنا، إلا أن نفي الإيمان في آخره و يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمثل ما أمر به النبيون قبله، خصوصا أن هذا أمر لم يختلف، ما من نبي أرسله الله قبل في أمة قبل إلا كان له نمة حواري. فهذا سياق المدح لمن قام بالإنكار، ولم تنسخ هذه الشريعة في أي نبي من الأنبياء، وبالتالي فهذا الأمر لا يصلح أن يقال هذا من شرع من قبلنا. نقول بل قد أتى شرعنا بما يوافقه، ولكن الإمام أحمد رحمه الله إنما استنكره من أجل الأحاديث الآمرة بالصبر على جور الأئمة، كأنه فهم الجهاد هنا بمعنى الخروج عليهم حيث تلزم الفتنة وسفك الدماء، والقاعدة في ذلك ما ذكرناه في المرة السابقة من كلام الإمام الجويني ورد الإمام النووي عليه، وهو أن ذلك محمول على إذا على مراعاة المصالح والمفاسد. فالجهاد باليد في مثل هذه الأحوال إزالة منكراتهم كإراقة خمورهم مثلا، ومنع يعني أو كسر معازفهم إذا لم يترتب على ذلك فتنة، وهذا أمر وارد في يعني من له عزوة وقوة ونحو ذلك وله منزلة عندهم، ربما لا يترتب على ذلك فتنة، والله أعلم وأعلم. والإنكار باللسان معلوم، كلمة حق عند سلطان جائر، وأما الجهاد بالقلب فظهر، وهو كراهة المنكر وبغضه، وليس الأمر بالصبر منافيا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل ينكر منكراتهم ولا يخرج عليهم، إلا إذا كانت المنكرات أشد من مفسدة الخروج، فهنا يراعى المصلحة والمفسدة كما ذكرنا. قال: وأما الحواريون المذكورون فاختلف فيهم. قال الأزهري وغيرهم: خلصاء خلصان الأنبياء وأصفياؤهم، والخلصان الذين نقوا من كل عيب. وقال غيرهم: أنصارهم، وقيل المجاهدون، وقيل الذين يصلحون للخلافة بعدهم، خلافتهم يعني في الدعوة والبيان والعلم. قوله صلى الله عليه وسلم: ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف، الضمير في إنها هو الذي يسميه النحويون ضمير القصة والشأن، اسمه ضمير الشأن، معناه معنى تخلف تحدث. والخلوف جمع خلف، وهو الخالف بالشر، وأما خلف فهو الخالف بخير، هذا هو الأشهر. وقال جماعة وجماعة من أهل اللغة، منهم أبو زيد، يقال كل واحد منهما بالفتح والإسكان، يعني لغتان في المعنيين، يمكن يقول يعني خلف وخلف للخير والشر معا. ومنهم من جوز الفتح في الشر ولم يجوز الإسكان في الخير، لكن المشهور الأول أو هذا هو الأشهر هو خلف. خلف يبقى الذي خلف بشر. ابن مسعود نزل بقناة مكان يعني، وفي رواية يقول: ولي وقع في معظم في أكثر الأصول، ولمعظم رواة كتاب مسلم بفنائه ما بين الفناء ما بين أيدي المنازل والدور. وفي قال القاضي عياض رحمه الله في رواية السمرقندي بقناه، وهو الصواب قناه وادي من أودية المدينة عليه مال من أموالها. ورواية الجمهور بفنائه خطأ وتصحيح. احنا عندنا هنا هذه النسخة فيها ايه على الصحيح، نزل ابن مسعود بقناه هو الوادي، يهتدون بهديه أي بطريقته وسمته. نفي الإيمان هنا وهو الذي من أجله أخرج الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث في كتاب الإيمان، قال: ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فهل هذا يدل على تكفير من لم يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر بقلبه؟ فنقول هذا الأمر على وجهين. الوجه الأول أن هذا الفعل ليس فيه من الإيمان حبة خردل، فإنكار المنكر باليد أكمل الإيمان، ثم إنكاره باللسان يليه في قوة الإيمان، ثم بعد ذلك إنكاره بالقلب. فإذا زال إنكار القلب فهذا الفعل ليس فيه شيء من الإيمان، ولا يلزم منه أن ينتفي الإيمان بالكلية من القلب. فمن غلب على قلبه التلذذ بالمعصية مع كونه معتقدا حرمتها ومقرا على نفسه بالذنب حيث فعلها، لكن ساعة ارتكابه لها غلب على قلبه التلذذ بها، فهذا ليس فيه إيمان في هذا الأمر، يعني إن هذا الفعل منه ليس فيه شيء من الإيمان. حين رأى الإنسان المنكر فكرهه وأبغضه، وهو قادر على أن يغيره بلسانه أو قادر على أن يغيره بقلب يده ولسانه، فغيره بقلبه فقط، هذا فيه شيء من الإيمان أم لا؟ فيه شيء من الإيمان ولكن ناقص عن القدر الواجب. ولكن الذي رآه فغاب بتلذذ بالمعصية عن أن يستحضر كراهيته بقلبه، ولو ذكر تذكر، ولو قيل له هذا حرام قال هذا حرام، أنت مخطئ في ذلك قال أنا مخطئ، فهذا ليس بكافر بلا نزاع بين أهل السنة. ولكن هذا الفعل ليس فيه من الإيمان حبة خردل. هذا الفعل لا يلزم لأنه ده فعل معصية أصلا، لكن ليس طاعة ناقصة، هذا فعل معصية. كل أفعال المعاصي ليس فيها من الإيمان. ويمكن أن يحمل الوجه الثاني، أن يحمل هذا على المستحيل الذي يرى أن الأمر لا يلزمه، قل عياذ بالله، أو يكذب بما تواتر لديه وعلمه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الأمور المعلومة لدينا بالضرورة، فيكذب به والعياذ بالله، فلا يكون مؤمنا أصلا، ويكون نفي الإيمان نفيا لأصله في هذه الحياة. والأول أقرب إن شاء الله. كلام القاضي عياض في صفة التغيير ينطبق عليه على هذا الحديث، حيث ذكر من ضمن الأمر أن يغير بكل وجه أمكنه فيكسر آية الباطل ويقل المسكر بنفسه، يقول ويرفق في التغيير جهده بالجاهل وبالعزة الظالم. فهذا دليل على أن من كان متوليا لبعض الأمور أو كان من ولاة الأمور يعني وفعل المنكر فينكر عليه، ولا يقال أن الأئمة لا ينكر عليهم أو لا ينصحون يعني إلا فيما بينهم ولا يزاد على ذلك، بل يمكن أن يزاد الأمر إلى إزالة المنكرات كما ذكرنا باليد ما أمكن هذا الأمر ولم يترتب عليه فتنة. وده أمر وارد جدا، كثير من الأمور يأمر بها الأئمة الجائرون ويغيبون عنها، ومن الناس من يمكنه أن يغيرها بيده من حيث لا يشعرون ولا تحدث مفسدة، فيلزمه أن يغير ذلك الممكن وأن يرد الحق إلى نصابه إن أمكنه ذلك. ليس كل أمر يترتب عليه فتنة وخروج وسفك دماء حتما في كل حال. كم من الأمور يأمر بها الظلمة ويتمكن الناس من ردها إلى نصابها، وذلك أمر واجب. ثم إنه الكلام باللسان أمر مشروع بلا شك في الأحوال المختلفة، فإنكار هذا الحديث مع يعني صحة سنده لأجل المعنى مع إمكان التخصيص والجمع بينه وبين الروايات الأخرى والحديث الأخرى في عدم الخروج على إما ممكن، وبالتالي فلا ينبغي رد هذا الحديث. لا ما استحضرش، استحضرش مين اللي قال يعني القولين، مين اللي قالهم مش مستحضر. قال النووي: باب تفاضل أهل الإيمان فيه ورجحان أهل اليمن فيه. قال مسلم: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حا وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حا وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن إدريس كلهم عن إسماعيل ابن أبي خالد. كلهم دول مين بقى؟ أبو أسامة ونمير وابن إدريس كلهم عن إسماعيل بن أبي خالد حاء وحدثنا يحيى بن أبي حبيب الحارثي واللفظ له قال حدثنا معتمر عن إسماعيل قال سمعت قيسا يروي عن ابن مسعود عن أبي مسعود. قال أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن فقال: ألا إن الإيمان ها هنا، وإن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل حيث يطلع قرن الشيطان في ربيعة ومضر. قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال أنبأنا حماد قال حدثنا أيوب قال حدثنا محمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاء أهل اليمن هم أرق أفئدة، الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية. في الرواية الأخرى عن الأعرج قال: قال أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

أتى أهل المدينة، ومن ضمن الأهل المدينة الأكثر مين؟ الأنصار. فلما يقول أتاكم أهل اليمن، ده خاطب النبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بذلك، يبقى إذن هم غيرهم. وكذلك قوله جاء أهل اليمن، وإنما جاء حينئذ غير الأنصار، ثم إنه صلى الله عليه وسلم وصفهم بما يقضي بكمال إيمانهم، ورتب عليه الإيمان يمان. وده من المبالغة، وده من الأساليب المعروفة، أنه الإيمان يمان ليس يقصد أنه ليس أن هنا ليس لهذا الكلام مفهوم، ما يفهمش أن ليس هناك إيمان إلا يمان، إنما الإيمان يمان زي الناس العرب، يعني نعم الناس، فنعم الإيمان إيمان أهل الإيه؟ أهل اليمن. والقرينة سابقة عليه، رق قلوبا وأليا وأفئدة، هذه كلها قرائن مؤكدة أن المقصود يعني أنهم من خير أهل الإيمان، ولا يلزم من ذلك أنهم الأكمل مطلقا حتى من المهاجرين، ولكن هم أرق من غيرهم وألين قلوبا من غيرهم، وأضعف معناها ألين، لين القلب معنى يرق بسرعة، وهذا الضعف محمود في هذا الموضع، وليس ضعف القلب الذي هو ذا نقص في الإيمان، بل هو أكمل إيمانا ولكن رقيق القلب ولين القلب يعني، وهذا أحب إلى الله عز وجل كلما كان ألين، ألين من غيرهم، ولا يلزم ذلك أن يكونوا أفضل من المهاجرين مثلا أو من الأنصار. يقول فكان ذلك إشارة للإيمان إلى من أتاه من أهل اليمن، لا إلى مكة والمدينة، ولا مانع من إجراء الكلام على ظاهره وحمله على أهل اليمن حقيقة، لأن من اتصف بشيء وقوي قيامه به وتأكد اطلاعه منه ينسب ذلك الشيء إليه إشعارا بتميزه به وكمال حاله فيه، وهكذا كان حال أهل اليمن حينئذ في الإيمان، والوافد وحال الوافدين منه في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي أعقاب موته كأويس القرني وأبي مسلم الخولاني رضي الله عنهما وشبههما ممن سلم قلبه وقوي إيمانه. فكانت نسبة الإيمان إليهم لذلك إشعارا بكمال إيمانهم، من غير أن يكون في ذلك نفي له عن غيرهم، فلا منافاة بين قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان في أهل الحجاز، لا منافاة بينه وبين قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان في أهل الحجاز. ثم المراد بذلك المولودون منهم حينئذ، لا كل أهل اليمن في كل زمان، فإن اللفظ لا يقتضي، وإن كان مسألة رقة القلوب هذه مشهورة فعلا في أهل اليمن، أهل اليمن عندهم لين في القلوب أكثر من غيرهم فعلا، وأهل المشرق فعلا عندهم إيه؟ غلظة، وده أمر معلوم سبحان الله. وخرج من اليمن على مر العصور علماء أفاضل ويعني ومؤمنون من أهل الخير والفضل، فلا يلزم التعميم بذلك، كما لا يلزم أن الإيمان في أهل الحجاز أن كل حجازين فهو إيه؟ فهو مؤمن، فكم من الحجازيين كانوا على الكفر كأبي لهب وأبي جهل وكانوا من أهل الحجاز، وبعد ذلك ظهر من يعني أهل الحجاز من أنواع المنافقين ما فيه، كما أنه لا يقتضي أن كل أهل المشرق زنادقة أو منافقون أو رؤوس الكفر، فكان وفد عبد القيس من أهل المشرق وكانوا من خيرة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أول من أسلم من القبائل وأتوا من غير يعني أن يقاتلوا، غير خزايا ولا الندامة كما ثبت في الحديث. فيعني الذكر هذا لا يعني أن كل أهل اليمن أو كل أهل الحجاز أو كل أن يعني من مدحه النبي صلى الله عليه وسلم يكونون مدح بلادهم يكونون مؤمنين، ولا أن غيرهم مثلا من أهل المشرق يكونون كفارا أو منافقين. عندما يحتج بهذه الأحاديث أهل البدع الذين كانوا يحاربون دعوة التوحيد التي قضاها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مثلا، ويقولون الإيمان في أهل الحجاز على يحتل، وأن الكفر من قبل المشرق، فيقول هذا الذي أتى به هو ليه والكفر، هذا من الضلال البين، فليس كل من كان من المشرق كان كافرا والعياذ بالله، وهذا تضليل يعني، وليس كل من كان في الحجاز كان مؤمنا، فالعبرة بالتزام الدين. لذلك يقول المراد بذلك المولودون منهم حينئذ، لا كل أهل اليمن، في كل زمان فإن اللفظ لا يقتضي، هذا هو الحق في ذلك. ونشكر الله تعالى على هدايتنا له، والله أعلم. من الكلام الحسن المنضبط من كلام الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله، قال: وأما ما ذكر من الفقه والحكمة، فالفقه هنا عبارة عن الفهم في الدين، واصطلح بعد ذلك الفقهاء وأصحاب الأصول على تخصيص الفقه بإدراك الأحكام الشرعية العملية بالاستدلال على أعيانها. طبعا هذا اصطلاح، أما الفقه في كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهو الفهم في الدين، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولا يكون فقيها بغير علم، بغير علم وعمل. مسألة إن هو أحكام عملية فقط وليس اعتقادية، هذا ليس الفقه شرعا. الفقه شرعا أوسع من الفقه اصطلاح. لما درست الفقه المقصود بها إيه؟ الأحكام العملية غير التوحيد مثلا، لكن الفقه شرعا لا يمكن أن يكون بدون إيه؟ بدون اعتقاد وبدون توحيد صحيح. أما الحكمة ففيها أقوال كثيرة مضطربة، قد اقتصر كل من قائليها على بعض صفات الحكمة، وقد صفى لنا منها أن الحكمة عبارة عن العلم المتصف بالإحكام، عن العلم المتصف بالأحكام أو الظاهر بالإحكام المشتمل على المعرفة بالله تعالى تبارك وتعالى، المصحوب بنفاذ البصيرة وتهذيب النفس وتحقيق الحق والعمل به والصد عن اتباع الهوى والباطل، والحكيم من له ذلك. وده وصف جامع من كلام أبي عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى. يقول: الحكمة عبارة عن العلم المتصف بالإحكام، يعني علم متقن المشتمل على المعرفة بالله تبارك وتعالى، المصحوب بنفاذ البصيرة وتهذيب النفس وتحقيق الحق والعمل به والصد عن اتباع الهوى والباطل، والحكيم من له ذلك. قال أبو بكر بن دريد: كل كلمة وعظتك وزجرتك أو دعتك إلى مكرمة أو نهتك عن قبيح فهي حكمة، أو حكم، حكمة وحكم، أو منه حكمة وحكم، فهي حكمة وحكم. وأتيناه الحكمة صبية، لأن الحكمة بمعنى ليه الحكمة، أتيناه الحكمة صبية معنى الحكمة، معنى الفهم في الدين والعمل. يقول: ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الشعر حكمة، وفي بعض الروايات حكمة، والله أعلم. قال الشيخ: وقوله صلى الله عليه وسلم: يمان ويمانية، بتخفيف الياء عند جماهير أهل العربية، ممكن تبقى يمانية، حكى المبرد وغيره التجديد لغة، هذا غريب. قال الشيخ: وقوله صلى الله عليه وسلم: ألين قلوبا وأرق أفئدة، المشهور أن الفؤاد هو القلب، فعلى هذا يكون كرر لفظ القلب بلفظين، وهو أولى من تكريره بلفظ واحد. وقيل: الفؤاد غير القلب، وهو عين القلب، كأنه قلبه، قلب القلب. وقيل: باطن القلب. وقيل: غشاء القلب، المشهور الأول. وأما وصفها باللين والرقة والضعف، فمعناه أنها ذات، أنها ذات خشية، أنها ذات خشية واستكانة سريعة، أنها ذات خشية واستكانة سريعة الاستجابة والتأثر بقوارع التذكير، سالمة من الغلظ والشدة والقسوة التي وصف بها قلوب الآخرين. نعوذ بالله من القسوة. وأما قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: في الفدادين، فزعم أبو عمرو الشيباني أنه بتخفيف الدال يبقى في الفدادين، وهو جمع فداد، وهو عبارة عن البقر التي يحرث عليها. حكاه عنه أبو عبيد وأنكره عليه، عشان إيه؟ مسألة تخفيف الدال، يبقى فدادين كما قرأناها أولا. وعلى هذا فالمراد بذلك أصحابها، فحذف المضاف، يبقى في الفدادين يبقى في أصحاب الفدادين، يقول فداد اللي هو البقر التي يحرث عليها. يبقى القسوة والغلظ القلب في الفدادين يبقى في البقر يعني في أصحاب البقر. يقول والصواب في الفدادين جمع فداد بدالين أولاهما مشددة. هذا قول أهل الحديث والأصمعي وجمهور أهل اللغة وجمهور أهل اللغة وهو من الفديد من الفديد أو من الفديد وهو الصوت الشديد. فهم الذين تعلوا أصواتهم في إبلهم وخيلهم وحروثهم ونحو ذلك. قال أبو بيدة معمر بن المثنى هم المكثرون من الإبل الذين يملك أحدهم 200 منها إلى 1000. وقوله صلى الله عليه وسلم إن القسوة في الفدادين عند أصول أذناب الإبل معناه الذين لهم جلبة وصياح عند سوقهم لها. سبحان الله أن الإبل حادة الطباع قاسية شديدة، فالذي يعاشرها على الدوام يتكسب شيئا من طباعها، ومع شدة الصياح حتى ولو كان في سوق الإبل فذلك يؤدي إلى قسوة القلب. فما الظن بمن يرفع صوته في المنكرات كالأغاني والمعازف وليل نهار والعياذ بالله؟ مجرد الصياح أصلا أمر ينافي السكينة، فينافي كمال الإيمان. قال حيث يطلع، وقوله صلى الله عليه وسلم حيث يطلع قرن الشيطان في ربيعة ومضر، يقول ربيعة ومضر بدل من الفدادين. وأما قرن الشيطان فجانب رأسه، وقيل هما جمعاه اللذان يغريهما بإضلال الناس، وقيل شيعتاه من الكفار. والمراد بذلك اختصاص المشرق بمزيد من تسلط الشيطان ومن الكفر، كما قال في الحديث الآخر رأس الكفر نحو المشرق. وكان ذلك في عهده صلى الله عليه وسلم حين قال ذلك، ويكون حين يخرج الدجال من المشرق، وهو فيما بين ذلك منشأ الفتن العظيمة ومثار الكفرة الترك الغاشمة العاتية الشديدة البأس. والترك اللي هم في زمن الإمام النووي بقى، وبعد ذلك أسلموا. لو لقينا الشيوعيين برضو نلاقي إن الشيوعيين ظهروا إيه؟ قبل المشرق. أكثر مدعي النبوة ظهروا قبل المشرق، وسليم الكذاب كان قبل المشرق، والبهاء والباب مثل هؤلاء المغول اللي هم من الترك دي أمة كبيرة جدا. في ترك الأناضول دول هم المغول، ترك المنغوليا اللي هو المنغوليا، ترك الأناضول دول هم الأتراك العثمانيين، ترك المغول اللي هم التتر المغول يعني. لا ما هم مش كلهم أسلموا بعد كده يعني. الترك دي جنسية، منهم من يسلم ومنهم من يكفر. فالجنسية دي اللي هي في آسيا الوسطى عموما يعني، وهم متوزعين في أجزاء كثيرة منها، لكن تجمعهم كلهم قومية واحدة، ولكن داخلها قوميات متعددة ولغات كثيرة جدا يعني. فاللي هم هجموا على الدولة الإسلامية أصلا كانوا ترك إيه؟ المغول اللي هم ها؟ دول يهود وغيرهم. والترك أصلا دول إذا ما قلنا فيهم مسلمين فيهم كفار أسلم. ترك المغول دول أسلموا، وترك الأناضول دول أسلموا، وترك التتر أسلموا أيضا أمة ككل يعني. زي بالظبط كده يعني، زي العرب، العرب فيهم مصريين وفيهم سعوديين مثلا يعني، وإن كان الترك بقى ككل أمة، بس توزع لغتهم أكتر بكتير من توزع لغات العرب يعني. تفرق اللغات أشد من إيه يعني. ممكن أصلا تلاقي اللي في مطروح حتى العرب يتكلموا بلهجة تختلف عن لهجة أهل المدن، ممكن ما يفهموش بعض. هم توزعهم في قومات أشد من ذلك، لكن ككل هم التتار والمغول والأتراك الأناضول دول كلهم أمم كلها ضمن أمة الترك. اللي أذوا المسلمين جدا اللي كانوا إيه؟ المغول، اللي هم هجموا في على بلاد الإسلام ودمروها التدمير الكبير يعني. ولأجل إن هم مشهور بإن هم تتر، وكان معهم بعض التتر، فتتر دول هم في الدغستان واللي هم في روسيا حاليا يعني، واللي هي الشيشان والحتة دي كلهم دول من قومية الترك أيضا. كل القوقاز دول من ترك القوقاز دول نعم. يقول وهو فيما بين ذلك منشأ الفتن العظيمة ومثل الكفرة الترك الغاشمة العاتية الشديدة البأس. أما قوله صلى الله عليه وسلم الفخر والخلاء فالفخر والافتخار وعد المآثر القديمة تعظيما أو تعظما بقى والخيلاء الكبر واحتقار الناس. وأما قوله في أهل الخيل والإبل الفدادين أهل الوبر فالوبر وإن كان من الإبل دون الخيل فلا يمتنع أن يكون قد وصفهم بكونهم جامعين بين الخيل والإبل والوبر. الوبر يكون من الإبل طبعا معروف لأن غالب من يكون يعني عنده إبل وعنده غلظة وقسوة عندما يقاتل لابد أن يكون معه خيل. والسكينة في أهل الغنم فالسكينة الطمأنينة والسكون على خلاف ما ذكره من صفة الفدادة. هذا آخر ما ذكره الشيخ أبو عمرو رحمه الله وفيه كفاية فلا نطول بزيادة عليه. يعني يستفاد من ذلك فضل السكينة وفضل رقة القلب والشفقة على عباد الله ولين الجانب لأن هذه خصال محمودة وقبح الصياح وارتفاع الأصوات خصوصا في غير طاعة الله سبحانه وتعالى أو في المعاصي وخصوصا مثلا ما يكون في المسارد والأسواق لأن الأسواق أكثر فيها رفع الصوت وهذا مما يقسي القلوب في الأغلب. إذا كانت أحب إلى الشيطان أحب أماكن الشيطان هي الأسواق وأبغض إلى الله عز وجل والمسارد نهي عن رفع الصوت فيها قال إياكم وهيشات الأسواق. أخاف أن المظاهرات تكون من الحب لا دايما اللي بيرعى الغنم بالعكس اللي بيرعى الغنم بيتعلم الرقة انه يرعاها يعني هي اصلا ساكنه وليس عندها حده في الطباع. واذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبينا صلى الله عليه وسلم الا ورعى الغنم فراعي الغنم بيؤهل رعي الامه لرعايه الامه يعني انه يكون رقيق قلب عليها يعني. قال مسلم رحمه الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو معاويه ووكيع عن الاحمش عن أبي الصالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم أفشوا السلام بينكم. في الرواية الأخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا أقسم النبي صلى الله عليه وسلم بمثل الحديث. قال النووي باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون وأن محبة المؤمنين من الإيمان وأن إفشاء السلام سبب لحصولها. لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا كل كافر لابد أن لا يدخل الجنة أبدا خلافا للزنادقة الذين يقولون أن اليهود والنصارى والمشركين إذا أدوا ما عليهم حسب دينهم دخلوا الجنة ويعدون من يعني تكلم في ذلك متطرفا يعني وأنكر هذا الضلال والكفر والعياذ بالله يعدونه متطرفا. هذا دين منتشر مش والله هذا دين منتشر وهو دين الأمريكان أصلا لأن دين الأمريكان الأوروبيين هي حرية التدين ومساواة الأديان مع أنهم لا يساوون بل أعداء الإسلام بكل وجه وطريق لكن هذا والعياذ بالله من الأمور المعلومة للدين بالضرورة أصلا لولا جهل الناس. كنت قرأت الكاتب مشهور بأنه كاتب إسلامي بيقول مش عارف أنه كان بيتكلم مع مين وبعدين طرح موضوع ان اليهود والنصارى كفار وهيخشوا الجنه ولا لا وما زالت الاسئله المتطرفه دي بتطرح على الناس ونحو ذلك وسببها مش عارف بعض الكتاب ان هو الناس انتشر وسط كتابتهم الكلام على الحاجات دي كان الكلام ده بقى يعني كان هو سببه الكتاب مش كلام مش كتاب وسنه واجماع المسلمين. له كتاب قبيح في ذلك اسمه مواطنون الذميون وده في إنكار يعني الجزية وفي إنكار, بل هو في الحقيقة بيقول إن المؤمنون في يعني اصطلاح الشرع ليسوا أتباع دين خاص ولكنهم المؤمنون بالإله الواحد. وده كله زندقة وضلال والعياذ بالله. نرجو له أن يكون جاهلا, أحسن أحواله أن يكون جاهلا. هو جاهل بلا شك بس يخشى عليه من الزندقة والله. قال في جميع الأصول والذي نفسه لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا, مع إن هي ما تكون المشهور تبقى لا تؤمنون حتى إيه تحبوا, لأن هي تبقى مرفوعة. يقول بحذف النون وهي لغة معروفة صحيحة, لغة معروفة إن هو اللي هو لما يضيف واو الجماعة يجعلها بدون نون. يقول مرفوع بثوت النون نعم ذكر الله خير, ولا هي لغة عندهم أصلا حذف النون مطلقا في واو الجماعة. ده هو اصل ده المشهور, لكن هي والله اعلم. طب راجعها كده انها تكون في لغه اصلا عندهم ان هو يحط واو الجماعه بالالف بس, قصدي يعني من غير نون يعني. يقول اما معنى الحديث فقوله صلى الله عليه وسلم ولا تؤمنوا حتى تحابوا, معناه لا يكمل ايمانكم ولا يصلح حالكم في الايمان الا بالتحاب. لا يكمل هنا الكمال الايه الواجب, لنفي الإيمان لا يمكن أن يكون نفيا للكمال المستحب, لأنه لو صح ذلك لا جاز أن ينفى الإيمان عن الأمة كلها, لأنه ما من أحد إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل إيمانا منه. فلو صح أن ينفى الإيمان مطلقا وقال لا يؤمن ليس بمؤمن من ترك شيئا من المستحبات, لصح أن ينفى الإيمان عن الأمة ويقال أمة ليست بمؤمنة, يعني لمن المستحب الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا, وهذا مما يعلم بطلانه بالضرورة. فبالتالي فنفي الإيمان هو إما أن يكون نفيا لأصل الإيمان وهذا في الكفر والنفاق الأكبر, وإما نفيا لكماله الواجب. فأقل أحوال نفي الإيمان أن يكون دلا على وجوب الصفة التي نفي الإيمان عمن فقدها, أو على تحريم الفعل الذي نفي الإيمان عمن فعله. يعني لو قلنا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله والرسول, إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون, يبقى دي دل على وجوب الوجل عند ذكر الله والتوكل على الله سبحانه وتعالى, وزيادة الإيمان عند تلاوة عند سماع آيات الله, دي بقى خصال واجبة. ولو نفي الإيمان لأن إنما معناها يفيد الحصر, بمعنى لا وإلا, لا يؤمن إلا من كان كذلك. ولو قيل لا يزني الزاني إحنا يزني وهو مؤمن, يبقى نفي الإيمان هنا يقتضي تحريم الإيه الصفة التي نفي الإيمان عمن ارتكبها, يبقى دليل على تحريم الزنا, بل ربما يدل على ذلك من كذلك. يقول وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا, فهو على ظاهره وإطلاقه, فلا يدخل الجنة إلا من مات مؤمنا وإن لم يكن كامل الإيمان, فهذا هو الظاهر من الحديث. ويدخل الجنة لأول وهلة من كان كامل الإيمان, ويدخل الجنة يوم من الأيام أصابه قبل هذا اليوم ما أصاب من نقص عن ذلك. قال الشيخ أبو عمرو رحمه الله معنى الحديث لا يكمل إيمانكم إلا بالتحاب, ولا تدخلون الجنة عند دخول أهلها إذا لم تكونوا كذلك. هذا الذي قاله محتمل, بل هذا الأظهر والله أعلم. نقول لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا وإن لم يكن كامل الإيمان, هو الحقيقة إن كامل الإيمان هو لا تدخل الجنة لأول وأهله, ولا يكمل الإيمان إلا بالتحاب, ولا تدخل الجنة حين يدخلها أهلها إذا لم تكونوا كامل الإيمان. قول ابن الصلاح أظهر. وأما قول أفشوا السلام بينكم فيه الحث العظيم على إفشاء السلام وبذله للمسلمين كلهم من عرفت ومن لم تعرف. كما تقدم في الحديث الآخر، والسلام أول أسباب التآلف ومفتاح استجلاب المودة، وفي إفشائه تمكن ألفة المسلمين بعضهم لبعض وإظهار شعارهم المميز لهم عن غيرهم أو من غيرهم من أهل الملل، مع ما فيه من رياضة النفس ولزوم التواضع، أن هو اللي يبدأ الناس بالسلام، هذا مما يروض النفس، لأن المتكبر لا يبدأ الناس بالسلام، لازم ينتظر هم اللي حيوه. يقول ولزوم التواضع وإعظام حرمات المسلمين. وقد ذكر البخاري رحمه الله في صحيحه عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. وروى غير البخاري هذا الكلام مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم: وبذل السلام للعالم، والسلام على من عرفت ومن لم تعرف، أي من المسلمين، يعني إلا أن يمنع من ذلك ظهور شعار الكفر مثلا عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. المقصود من عرفت ومن لم تعرف من المسلمين، وإذا كان بأرض غالبها أهل الإسلام فيلقي السلام على من عرف ومن لم يعرف. ظهور أثر المعصية عليه ينظر هل هذا مما علم أنه معصية فيكون إظهاره لها نوع من التفسيق يستحق بالعقاب، أم أن هذا الأمر مما قد يجهله فيبقى الأمر على الأصل. أما الظنون دلوقتي كلهم عارفين التدخين حرام، لما المفتي قال التدخين حرام بقى كله عارف التدخين حرام، الغناء محتمل لأن كتير من الناس متعرفش. وعلى أي الأحوال مسألة ترك إلقاء السلام مبنى على الهجرة، والهجرة ليست بواجبة إلا على من خشي على نفسه لو خالط أهل الفسق، لكن هو ممكن هو يبقى يلقي السلام على العاصي وهو على معصيته تأليفا لقلبه ودعوة له إلى الله عز وجل. يقول: بذل السلام للعالم، والسلام على عرفت من تعرف، وإفشاء السلام، كلها بمعنى واحد. وفيه لطيفة أخرى وهي أنها تتضمن رفع التقاطع والتهاجر والشحناء وفساد ذات البين التي هي الحالقة، وأن سلامه لله لا يتبع فيه هواه ولا يخص أصحابه وأحبابه به، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. الأمر بإفشاء السلام يدل على أن البدء بالسلام فرض كفاية وليس أنه مستحب مطلقا، هو مستحب يعني أن يبدأ به ليكون هو الأسبق، أما لو تقاطع جميعا فربما وقع في الإثم، فإن الهجرة محرمة فوق ثلاث، وإذا التقيا فلم يسلم أحدهما على الآخر كانت الهجرة مستمرة بينهما، وهذا دليل على أنه يجب على أحدهما أن يبدأ، فليس بدء السلام بمستحب مطلقا بل ربما كان واجبا، في إطلاق أن البدء بالسلام سنة أو مستحب على الإطلاق ليس في كل الأحوال، فربما يكون أحيانا من الواجبات، والله أعلى وأعلم. ها؟ لا، الكلام على الهجرة هو اللي يكون فيه مكان تحريف. ما الأصل في بلادنا أهل الإسلام، فلو سلمت أنت مثاب إن شاء الله. قولوا قولي هذا وأستغفر الله.